دردیش انسانی انتردار سودا بیباره. اما معلومه که ام طریق دومه طریقی معقوله نه او طریقی اولا جاو اغانم لو نوالات او وقت بومان لباره بدو بدو داری و بحثی مفصل من نباره وقت ده الان دبیر منه رزق حتی دست وقتا نظر منظور موابو توزک ذهن تان نبزنینا اما دبی لو دبین سر مثل و جایه لرگال مختلفه و مستقيم وغير مستقيم دين تيتو انساني جاهل كان لا اي قرن بهمو فرق كاولين واساسي تنين لهمو شيء مهم تر او يفكري شركة لودو بد فلسطان لا ابا فكري توحيدي في هذا اذا فقدتو لقل خالقي خوتو هستي رابطي بسوكي وقوري الحياة مطيعي اولا متئ ما ورائي أو ما بيت حتى خلافي أو كبوري ما أما إذن همو زلجيلات أمره همو قيدو قيودات بطالك أتوا توحيد توحيد بناية آيو أساسي آزادي إنسانية إنسان وإذن تيكا غير أو كأم عالم يخلق كدوة يتسل به الجنة خلق شمك غير خالق عالم همو ياها الدرجه خويتي كإنسان كان كأنه سواسية كأسنان المشت يا ما دوني خويت ما ورا إنسان أو كلام عالم هيا أجل إنسان هاو درجه خويتي أجل غير إنسان ما دوني خويتي إفد نبو هاو درجه خويت أخير نبو ما دوني خويت فقط ما فوق خويت كآخرين دي خوي وآلم زور دولة أدتا وإنسان أجر براسي قسلوية بلغ نبي بكلمة نبي أجر براسي إنسان موحد ذي يعني يجعو ريكو بي موحد ويا يجعو إياك نعبدو وإياك نستعين بندقي إطاعت من فقط بوتويا شاورواني كومك لما وراي عاني شهادو روابطي ظاهري فقط لتويا أجر إنسان آواي ريهات زور قولي يمكن هيت شيخ يبتواني بيت قولة بسلامة هيت شيخ يبتواني أمر النبي بسلامة آلا أصلي آواء أساسي وبنيادي ودسكات إيجابي تحول للإنسان إنسان لو جاهلية ولو انحساب الأسية كأسيري قانوني إنسان دي زائد القانوني كنالي قانوني أهلي أني نالي مكتب أني ناوي زوري زودار أني هل ناوي كيف بيك في خير لو نزال نزال خليكي بلا أوك يتل هج لهج قد قبونك غير لو خوي خلق كدو أم عالم يخلق كدو ديار أول كأم إنسان أو أم عالم عجيب يخلق كدو بس أتواني برنامه إنسان دارين شو كمخلوق خوي يتبا وعجيب وغريب يتخلق كدو وباس يأناسي وباس أزاني شوان بإدارة إسلام فقط لا أوفى منصوبة أما مهمترين إيجابي تحول الإنسان لو داول دولتا لجهات تريسوا متوجهي ذهنية وزميل وفكري إنسان به أي قوة بها مباركة من جملة مسألة بردة مسألة بردة دبارة هل ليبار ونا لباري مختلفة حملة كاتر أعماق زميل الإنسان او زمیر بو برده قبوله چون که شواله باطل کراوته و بویه نظامی برده داری قبوله که فکری باطله، شعوری باطله، عواطفی باطله، وجدانی باطله، احساساتی باطله همو امانه باطله بویه او نظام ظالمانه قبوله که ام زمیر باطله منحته ورده و لفاقته ده لأو رسوبات النينة تاتكاته وقوانه اللي لعبه وإشواته وتنينتيكاته كي جزئك لبرده جاليه هر وقت بو مجموع المسائل لهمو جهة مختلفة وارد زميل الإنسان به هر وقت بو برده لجهة مختلفة وارد زميل الإنسان به بوز مسألة جاليه حلو تاريخ لجهات مختلفة ووارد لزميل الإنسان بيوم التحول للآخر. أول شيء تحول فيها أما يتا كما شاي ديدو دينشي دوران جاهلي نسبة بجالية يعني جيني بعدا جيني كل كما شاي كين بزن شون بو شو بيني فيكيان بو كبابوني أو دينشوان رفتاريان شون بو لفريان جاء ان سفر بزن اسلام تي تزوى شن زال الدين هنا وتجيه هو سر ما ولا في انسان بتولي تحصيل بحثي كان جسارك وك حيوان زور ننجين اوك نسيت داريان زور كتو من حد وبسن لبريك انحرافات جنسية لناو بريك خلقا نسبة بحيوان نوعك أعمال نوع معقول منحرف حيا لناو أوانيشا نسبة بجارية جريان عواطف حتى مثلا كانها برخودي زنن دو نيني صاحب جارية لبو جارية نبو كفتولة دي حيوان تسوريا لكك جارية عندها بإجارة عندها بإجارة لأنك وكابل دور جارية جارية فعاد يقول صاحب شير دوشو حتى من يبو ويانا هنادو أيش كولي دي أهنادو جارية دي أهناد أما برنامه هم كما في جنسي منحط بسرمانو كحقيراني زي خويا هم بديگران وابزار كتني جارية تانيا ناقوش انسان ناتواني او عبارات زور سريخ وغوشن بيزي زور لنجينا زور بسوائي ابو بشريات الان يموت نوكيب وما نجينا اما الامليا نفس حديد لنا رهن إجارة همو نوعي همو جزيلي إسلام كي لقل أندو نوع انحراف جنسية برخودك مثلا فرد أو لقل أبو نوع لقل أو برنامانك شخويا شغيري خويا بزور التجارية فرق جغرافي من دون مسحهم حيوان بالنسبة لنا بزور تجاوز يعني في الدنيا بزور وادار يعني كذبا يحرافي جنسي تجاوز أفرادي كذب بفور ببه نوعي عند أفرادي كذب يتر الرضاية في مسحنا فمن ولا تصلحوا فحياتكم على البغاء في النار نتحصنا أو كتجاريانا أو جنجاريانا كتيان خوصة شخصية وكي خويان محكم راقرن يوو داريان مكان بإنحرافي دين شه لبال قطان لبال كتير أما نوع ايك جادي تحول بزميرا جادو عبارتا عبارتا عبارتا إن أراد تحصنا زور إلحام بخشا او كي خوشة وقف شخصيات كجارية تحقيق شدية شخصية وقف لنظر او ارزشي هيا ولي توك خود بآزاد ازاني لنظر او ارزشي هيا زورت كان دحن دي لجهن الانسان لجهن الانسان او جمده ان خرقنا تحصنا كا اگر قرار دي و از شی دور دور احترام قائل ببین ایوکا که ادعای آزاد گیتان هیو اوان با اثیرو به شخصیت و طبقه پایین و توج اناسن خودان از زیادر بو او از شی دوران احترام قائل بن تا اوان اوان از شی بو قائل بن ایو نیبن قائل نبن بوی أمن نوعك تحول لبنياني فرهنگی انسانی نه لکه دو فرهنگ دو تر فرهنگ دو تر رو آورتیه که یا لبنیاده که یا لبنیاده که یا عواطف فکر تحول لوائی جاده مرحله ای تر تکانی که یک جاد رو دار سچیه ازدواج جا فنحوهن بی اذن اهلهن اما تیره بجانبه او نوع الروابط الجنسية حتى أجل جارية إشفاظية ليه بتعوية تعتبر فرزن جارية إشفاظية لقل كهدايد الاصطلاحي بدل عليك خاوانة كيدي يا لقل كتبت ما تجيب بيت أليس بتعوية مطلقة ازدواج أجل كسوكاريا هي جارية ثانية جارية ثانية فإذن كسوكاريا ثانية أجل نبي إذنها ازدواج موقت من همية و كأتي تشريع جن أزانم كإيماني معنا من دليل ما باشد بنابراين يا ازدواج حرية كيف من دليل أو يكتا وآتوهن أجورهن إيش نعين كي ماري بطري هروا مفت هروا جنيكي آزادا ماري يوانا لحد إمكانات مختارج مقتولات يقفتها ليلي جاء بل لما نيشد دوبارا إيجادي تتحول لو بنا غير فرهنجية كأفكار وعواج في الإنسانية إيجاد أو يكا بل لو آوات ثاني داود ودا قانون البودابني كيري جارية كتحوالي جن جني بإصلاح زوجي يعني إكاد حوالي زوجات أما يتب زوجة كانت في جورية حد أول الله جارية لقل زوجنا وزرية زاني بو فكري أوان فكري تبقاتي بو بان فكري تبقى أسلافي خاوني بردبو بردو جارية فكري تبقى وخوا فكري تبقى بردو جارية بو تبقاتي شتك نبو كر هل واسهل وآسان به وفي الدنيا إمروزة إمكاني هيا كتك لتبقي أشراف أو كتك يعني إذن أشراف إزوات كالا قل كتك لتبقي قائل لا أخمجي قل موقعيك أن معين بو وك إيران شاهن شاهي كل حال وك إيسي إيران كشي مسلمانان إذن كان عبادة السيغة بكن كان بشن بسيغة دي ملا دوا براوة كان بلا اقل عبادتك كيف يخوي سن بنيت بسيغة هذه دوا براوة الشيطان مزورانا بو كسي مسلمانان عبادته والثواب بين سيغة بن بو ايوا ولي ايوا كيف عن عيبة جاري كشي خوة سن بنيت بسيغة و ايوا عبادتني يما توجيه او بون كبا عمر يدبو قرآن نايتا بنن جزانا اما هدوا طبقات المتاز زوخ لا تيج حتى ليسا حقوقي في ألاحدة هو طبقات إخوارة وحقوقي في ألاحدة شون الآن سيغبون برنامج كبو خلق خصوصا بو هجارو فقيرة خلق شاء الشافي شخص سيغن هذا في دولة من قبل ملاوانا نيش كيوا فان كثي كيس باتي أنك يشوف ملايك ناوي بو شاء الشافي داولة سيغبة بو هجارو فقيرة شون الآن أبيني أو أكري أما يشكاري ملايا أما مربوط بمسابنيا نصف سيلي ملايا بإيمان وقت دوبارا علي هو كان نبي تتوهين بوانا ومسلمان وبا إيمان وبا تقوى ولي بوكتي خويا نعيبا نولا الآن يتنفر أوامي شيعة بلد بملايك بلد لتفن كتكت التسيغين زاد شون جواب يداتوا شون بدي نسيحة وطيبتا هر کسی که دلای، بو، چون که هر چند بزمان نیامد، رویانیه دلای نکرد. ولی لعماق قلبیان و آم قانون تحمیل کری به هزار و فقیر نبود خویم. ولی او وقت که بزمانش اجازه رسمیش بودی که ای بو ایرادی کسی کنه بو. بردجاء تبقي ملأو سرسر وبهمو امتيازاتك وبردجائية تبقي ملأو خارفار وبهمو محروميتك باشا لست نزامي آوى تبقات يا ناكريتا جين عزاد الزوجة لقل جارية ناوية دور مروغوي او معلانا وكلفتيان هيا بلاي بكادا بلاي جنكتو كلفتكت من ربو او كارا بزانا چنه بيبرقوا چنه اصلاك عالم كلمة نكيو كلفتكي بيكوا اكاتا هاو درجة هاو مال بزانا جني او كارا چنه بيبرقوا يعني كي جني كابراي اشراف لقل كلفتكنا بي ابري هل الان تقويا مسلمانين وقويا او نظام طبقاتي بو محكمي قديم نيرنا ومانا كأنه هي واعزة من بخيال خوان بطور رسمي وقانوني نيا تويسا بقانون تحمل نفسه اما هيشتا او الندى ذهني اما جيحيا نولا بيرا جني كابراو جاريكي جاريا من قلفت جني كابراو قلفتكي بيكا وبو كاريك بو جريانك ناو بو بيانك حال درجة ذات حمل كري لا تتبع الزمان الزور تحوط الرشيوة قرآن أول دفع داعي على سوكيني بيشكي على الأذنيني توا أزواج لظلم ملكة إيمانكم داعي حرعي جنة كانت عن جارية كانت عن جنة كانت عن جارية كانت عن حلقة خاتل أيك ألبت الأول وزور سلطة زور أصلا مينوا أما تشيا أما بوغورو بوشكينا معاوك بيسود على إيكر شون أشراف جنی ویان ادب عزیز الله به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تو گورو بود شکت لبین بود ادب لبین بود حیات لبین بود شرم لبین بود همش دیگه لبین بود او گورو بود کویو ادب و حیا و شرم و آوان بیان او شیطانی بی سمل بودن که به هر لبین بشه جا اول اول و اشراف براسی سویان کرد اتزین لم کلماتی قرآن ازواجکم او مملکت ایمانکم ازواجهم او مملکت ایمانکم يا بواك بوباني خوارنا يلي بو ما قلونا ما قلنا يلي بو دورو بسوكنا يلي او همو قليانا كل مجالسي خصوصيو عاشتي كنانا بإصلاح لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسراني الصحابي لذلي او مجالسي شاء او همو جنيوة ايادا كهات الدنيا يعني شوانا محمد هات عالمي جيروبان كده دنيا كيف دا خلال قرار دورو تشكيلة بين بل شيكل شيكل شيكل وهكذا اسم كان وضع تيلي الأول وبوجونا رايا نشكينا ديبا كزيان في عدي ديبا بسلمين وديبا جنيل بدن ديبا حواركن خيرين كيف يقولنا كابينك دي دي دي دي ورد ورد ورد ورد أقاك أوتير تا أقاك تنصحوهن بإذن أهلهن تاجت اوك حق في بقع قلبي هل هو جنيه في ازاده وكشي كابرا خوازي واتوهن اجور اما روسي بخد دينا لقد خوازي مشكلات الانسان اوائلك لحمو باركوا حمل اكابا اعمال سميلي ورد ورد او زميه بكسوا ثانيه او نظام بكسوا خلطة متحولي ايكاي غوري ايكاد الزميله كبتواني نظام الكبار قبولك ام سفر شيليتي ويجيك اجاتا او مثل اسلام قدرت قيامك او قوانين وبرنامج زمانك في اسلام قدرت قيامك الكو يكي الافراد المسلمان هن لنا ودريائك لجاهليتها ولد ولد هدايه وتوجيه بمعنى ادري اجانا قبعك سف اقسناك من اما حلو ان مطلبي تتنا وجامعه وبردي اخي تنا او اموال ترسك اصفولا داتوا اخري ولد ولد اتنيتوا جامعه ايش متحولك خصوصا لفريق ام بردتي دي دي دي دي تا اساسا او دريا قلتاوا ترى بيت ولا اشي هم يا الله انا شفا مصاري وبالا او فرعني بيسا كيتشي كناني لا او مشكلاتك وقت حكم ناو جامعه او مسائلك بنيادي هي أساسية أصل عقيدة لبرو أبي إسلام لا ولا وش لا أصل عقيدة وش رأك شنك عقيدة بالناس تبغى تعرف إنسان اللي رواني إنسان لبرو وش رأك داي ولد ولد تي ترى في مشكلات دي دي دي دي أجاك أوك جامع أبو الجامع هيك إسلامي فش والجامع إسلامي كذا سفر قانوني بدعني كذا وره قانونه تا بو خودی حکومت او قانونانه لأولوه که منهی تجاوز با وسیله خویان یا با اشخاص نسبت به جاریه یا او قانونه که ماریان بکن او حساب با احساد ام سفر قانون بو حکومت داره لای کم یک هشتمی دارای حکومت ابید کنیت سرساری آزادی باید فقيت الحكومة بيابوه قدرت هي وبيت الماضي هي ويحصار هي أتواني ثالثة تا أقاتها وحدك إذا مشتدي بادت ما ساكي فاو حلبو يكحشتم حدي أقل أتواني ثالث شواري مشتاني مشتاح لأن ناقتها بادة وجودي هي واحتياجي هي لبانا بيت الماضي اقتصادي إسلامي بل رأى فاسكات ويا نان ينداتي يا كاريان بو فياب قسمك للحالي اقتصادي ومشكلة دورة او بك اقل بدا اقل زيلة بسيئة بس كار نبو كارت نبو كار بتواني نانا لمش في اصلاحي كودي خمان تأمين كابو بردا بردا ببوني او وكلة بالكابي خاول بردابو جيل قرتبو لو اقتصادا انحسارية زعيفة او اياما ناني هيا اكدو افار ولكن ورد ورد وقت الجامعة الإسلامية موجبهات إذا الإمكان حدي أم مشكلة بو كأجر بدأ ذاتري لبسيا لمري بخلاف الجبسة وقت حكومة الإسلامية نبو أجر ذاتري لبسيا أمر قولة لين ظلم بو لقضي بدأ ذاتري يسوان ينجر حكومة الإسلامية هي بدأ ذاتري يا تاريب وفي أعطى يا إذ ينحكم في أعطى كأجاتا أم حتى إذا سواه مشكلة بدأ ذاتري جاء ملكو أول كويتا لأمريكا خبرت هي إنسان إيباء إمام ومسيحي درسور خيرخاء وكأباها منكم حولي دا وأذات الإيباء فهل كان صعب يا بره أذان وقال وقت وكأباها منكم خانون الغايبة داري دا فهل كان صعب فهل كان صعب فهل كان صعب أثري شبه چونکه گریکی بود با قانون و بزور بود هرچند رحمهی زوری کرد انسانی که دانشمند بود با ایمان بود با تقوا بود به دیانت خویت مسیحیه دارد تبلیغاتی زور کرد قدرتی تبلیغاتی که زور به دستیانه بود اما چونکه تقریبا برخودی که ناگهانی بود شبیه بود به برخودی که قهرانی بود مکانیکی لگل جامعه برخودی و ناکره اره جامعه ایس لبرا متحولتی لبرا و مشاكل نتيجة نبو مشاكل خودي بردتان سياقوستان زور بدبخت بون ببوني ام قانون وا او كشتو كشتارا او زرعي فرجانا كلو دوا زرس اكرا دواي ام قانونا بو بردتان جاران نبو بغي جاران يشهد وف نظامي بردداري ايان كشتن ولي ام سفر بون بداخل دل عليه بردتان لذت يان ابرد كبرناميش كنجو ازاري ام بردو سياقوستان درسلم أعطي جب برنامي كتلاك سكلان فانديستوى أزانن كون برخودة كان لبو سياق السان دو أسدو أن الصوتي قريوة هشتا مثل آوايا هشتا جينا قلتوا لجانا ولي لو اختار كنك بنيادي فهمي أقوالي كعبارة الأفكار وعقائد أخلاق عواطف ذوق شعور إحساسات ولي ذكا بردي إسيابوس بلاري حبشي أبيتا شخصية الدهون دوائتها عمر صلى الله عليه وسلم أبيتا فرمان رساني في عمر صلى الله عليه وسلم بتوائي المسلمان أبيتا زمان الإسلام مبلغ الإسلام عارق وقت كاري البنيادي بكري آوايا كاري غير بنيادي بكري شو قد يقول مزاج الإنساني سازقانيا آوايا وقت في الدنيا يا الله فاشكا بيان حلو أو النوارك يشتري راج من زوريك لما سائلت على أنجوان الذين ما ولا بيد الزاوة بل إذا في أما يخنين رنا يتر مسألة بجداريو تريد في حل المشكلة في وجورة الإسلام أنجام دعوة وطان غرشن بيتوا دي سانة حل كان جي راجل أجل ما ساتن في المشكلة ما هو شتيك ما هو في إسلام زمن في ناشكي بس يبتنو كان يسوى كان أم حكمك غلطة هيز بناغكي شي غلطة بناغكي مركنية لسر أو عرف جاهلية تأثير جنجي أبيت بردو جالية زاد واي ووقت بو بردو جالية إيجاد أم سفر مسائل جنسي تبقي نظامي جاهلي آزاد بيبو يعني بو كيفيتا نتن هاد دوما كباكلا بو جورا كتوزيح من داك أجر جاهلية شبه أوي قانون الإسلامي تبقى فانتحوهن بإذن أهلهن تآخر نتن يا أول بناغتوشي باطلة إسلام أوي بطال كده وكئتر أجر أسيرة قرد بيكيت بردو جارية كآية كاللبيلة فشد الوساقة فإما من بعد وإما كده عن دور إيهست وتو إسلام لزماني جمع وقت أسيري أجري تفصيلي آية كأوية تو أم أسيرة أبيه لأثارك خوتا لزنداني خوتا نقاتاريك تا وقت مطمئن أبيك جنب تواهوهيك كأجر آزاديك ديسا لك الناس يتوجستا توتيرا دازي لغوتا أو وقتا دور ريها يا فديان لي أسيني فديك أويا أجر فرزن أسيرت هيا أسيرت يعني لي ورزي أسيرت كي بديتوا أجر أسيريان لي كيف لي معامليان لقلتي مادي معنوي وإما فداء شيء فإما منا بعد وإما فداء فداء فداء يا فدي ورجتني يعني أول منا يعني هيج بيننا دوريها يا فقط آزاد كردن أصلتيا بنيتي لدوريها يا لبرابري فداء أو لبرابري فدي أو شمادي شمعنوي شإنساني شغير إنساني يا بخورائي بين هجور مقابلين رجاء الثالث نية تسكات جان أساسا أو وابنا غير بقيد بندي جنسية لذل جناني جيرا ولجنا أو الإسلام أبتاو